فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: أنا مدرسة والحمد لله لراتب طيب، وابن أختي شاب في 22 يريد الزواج، هل أعطيه من زكاة مالي؟ إذا كان فقيرا ولا يستطيع الزواج إلا بالمساعدة فساعديه من الزكاة. نعم.